بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب النسخ والمنسوخ للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الحدود وما نسخ منها. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء بن الخرساني عن ابن عباس في قوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال الله في المطلقات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد، فنسخت هذه الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: فالسبيل الذي جعله الله عز وجل لهن الجلد والرجم، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير والضرب بالنعال. قال: ثم أنزل الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: وإن كان محصنين رجما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهو سبيلهما الذي جعل الله عز وجل لهما، يعني قوله: يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقوله أن الآية منسوخة التي وردت في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. فاحشة هنا المراد بها الزنا، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقوله: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وفي موضع آخر قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هذا في عموم النساء، أما من رمى زوجته أو رمى زوجه قال الله فيه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. هذه اللعان تلوناها من قبل، أشرنا إليه. وقوله تبارك وتعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، الشهود يكون عدول، قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. سيأتي معنى الكلام في الشهادة، فلابد فيها من العدالة. هنا الله تبارك وتعالى أمر بإمساكهن في أول الأمر، لأن البقرة من أول القرآن المدني، أمر بإمساكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. بعد ذلك جاءت آيات أو جاءت قول تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، وهذا فسر ابن عباس بالحبس ونحوه تضيق عليهم، والرجل بالضرب والتعير. ثم بعد ذلك جاءت آيات أو الواردة في سورة النور فيها الجد، فنسخت آيات النساء، لأن النور من أواخر القرآن المدني أو بعدها، باعتبار أنها بعدها نزلت فيها الفرائض والحدود وهي محكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني، سيذكر حديث عبادة، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، يعني إذا زنى البكر هو الذي ليس بمحصى ليس متزوج، واضح المقصود بالبكر هو الذي ليس بمتزوج. طبعا الزاني لا يخلو من حالين، إما أن يكون محصنا فهذا يرجم بالحجارة، وضع الحجارة ستكون متوسطة بالكف، يعني أن يمسكها الإنسان بكفه، وهذا بإجماع أهل العلم. ومنكر الرجم كافر، ولذلك عمر بن عبد العزيز أكفر الأزارقة حينما أنكروا الرجم. نعم، ومعروف سيتي معنا يعني الكلام في الرجم، عمر الخطاب قال أنه مما نزل من القرآن، والله قال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها، يقول عمر، وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، قال فيضل بترك فريضة أنزلها الله. قد يكون الضلال أكبر مع الإنكار والرد. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، كذا قال عمر، حديث الصحيحين. أما غير المحصن فلا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن يكون حرا، غير المحصن يعني غير المتزوج، إما أن يكون حرا فهنا يجلد 100 بلا خلاف. قال الله تعالى لآية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولحديث عبادة بن الصامت الذي ذكره هنا المصنف ورواه أحمد وفي الصحيح مسلم، وبعدها يغرب تغريب، قال جلد 100 وتغريب عام، وهذا راجع إلى الإمام، ويغرب إلى مسافة قصر مثلا في بلد معين، يغرب يعني ينفى. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، فالتغريب ثابت. الحالة الثانية أن يكون من الرقيق، من العبيد، من المملوكين، فيزني، فهنا يجلد 50، نصف ما على الحر، قوله تعالى سواء ذكر أنثى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا يغرب، واضح، لأنه عنده سيده يعني. وضع هذه في حالة يتكلموا عليها أخرى لا تعنينا الآن يعني، لكن المقصود أنه هذا عموم ما يتعلق بحد الزنا. وضع قال رحمه الله أخبرنا حدثنا أبو النضر عن شعبة عن قتادة عن الحسن الحطان بن عبد الله الرقاشي عن عبد الله بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر يجلد لآية النور يعني وينفى، والنفي جاء في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف قال لأقضين بينكم بكتاب الله، وهذا التصديق أن السن ما حكم به رسول الله فهو مما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال والثيب يجلد ويرجم. لاحظنا مسألة أن الثيب يعني المحصن قبل رجمه وضع في حد يتعلق بما هو، وهو الجلد وضع، وهذا الدل عليه يدل عليه هذا الدليل، يعني بالنسبة للمحصن وضع، بالنسبة للمحصن فإنه يجلد ثم يرجم، يعني يجلد 100 ثم يرجم وضع، هذا المعنى. لذلك وكان يعني بعضهم هو المسألة خلافية، لكن هذا الصواب ودلت عليه الآثار وجاء من فعل الخلفاء وبعض الصحابة، وهو مذهب البصري الحسن البصري وإسحاق وأحمد، ذهبوا إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، والله يجلد ثم يرجم. الذين لم يقولوا اختلفوا في الجلد، يعني الرجم متفقين عليه أنه يرجم، لكن اختلفوا في الجلد. فالذين قالوا لا يجلد قالوا هنا اجتمع حدان، حد قتل وحد ضرب، يعني يغلب القتل وضع. والصواب أنه يجلد كما ذكرنا لهذا الحديث، وأفتى به من الصحابة ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر، ويروى عن الخلفاء، وتدل عليه الأدلة من هذا الحديث، جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلد ثم يرجم. نعم، ذلك هذه من المسائل ونقدر وقع في نزاع، لكن الصواب فيها ما ذكرنا لصراحة الحديث، واضح الحديث صحيح خرجه مسلم وعند أحمد المسلم. طيب، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر يجلد وينثى والثيب يجلد ويرجم. قال ابن عبيد حدثنا يزيد عن ميمون المرائي عن الحسن عن حطان بن عبد الله عبادة بن صامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي عرفنا ذلك فيه وغمض عينيه وتربد، تربد وجهه في شدة الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. قال فنزل عليه فسكتنا، فلما سري عنه، وهذا يدل على أنه وحي، السنة وحي، نعم كما قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قال خذوا اقبلوهن قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ثم نفي عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم. فيجمعون بين حد الضرب ثم بعد ذلك القتل، وهذا واضح به. طيب، قال أبو عبيد رحمه الله فهذا ما نسخ من حدود المسلمين في الزنا، يعني هذا ما يتعلق بمسألة الزنا مما نسخ، وهذا نسخ ثابت واضح، هذا نسخ ثابت، لأن الله تعالى قال هنا قد قال واللاتي يأتين فعشة نسائكم إلى قوله أو يجعل الله لهن سبيلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، وكان هذا مبين بآية النور واضح. وأما الرجم فكان مما تلي ونسخ، مر معنا في أحكام النسخ منسوخ أنه مما تلي رفعت تلاوته وبقي حكمه. طبعا أشرت إلى من قبل أن بعضهم قال هذا من باب المجمل والمبين، يعني أو يجعل الله لهن سبيلا هذا مجمل ثم جاء وقت البيان، وأيما كانوا بعضهم ذهب إلى النسخ كما أشار أبو عبيد أن منسوخة بآية بآية الجد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، فأضاف البيان إلى الله سبحانه وتعالى، قال وهذا من باب النسخ. والنسخ هذا قول من تقدم يعني، وأشار لي أبو عبيد رحمه الله تعالى. فالصواب أنها يعني منسوخة. طيب قال رحمه الله بعد ذلك وأما ما نسخ من حدود أهل الذمة، وأما ما نسخ من حدود أهل الذمة، هنا سيتكلم عما يتعلق بأهل الذمة وهم من يعيشون تحت سلطان المسلمين، تضرب عليهم الجزية الشروط ويقرون على ما هم عليه دون أن يظهروا أو يعلموا. ثم شروط معروفة، الشروط العمرية رواه بكر الخلال، وهي متفق عليها وجرت في الأمة مجرى العمل يعني. شروط عمر بن الخطاب تنسب إليه رضي الله عنه وارضاه، وأعظمها ألا يظهروا دينهم ولا يدعوا المسلمين إلى دينهم ولا يتعرضوا لدين المسلمين، ويقررون ويدفعون الجزية على ما هو مقرر يعني وضع في بابه. المقصود هؤلاء أهل الذمة الذين يعيشون تحت سلطان المسلمين، تقع بينهم مظالم، يقع بينهم حقوق، مشاكل. طيب إذا تحاكموا إلينا، سيشير لهذه المسألة إلينا يعني إلى أهل الإسلام. قال وأما ما نسخ من حدود أهل الذمة فإنه شيما حدثنا أخبارنا، قال أخبارنا مغيرة عن إبراهيم الشعبي في قوله عز وجل، يعني كلاهما قالوا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال فإذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله، بما في كتاب الله عز وجل. طيب حتى تفهمون المسألة، طبعا هذا موضع من سورة المائدة، سورة المائدة كلها محكم إلا موضعين، آية القلائد سيأتي معنا لا تحل شعائر الله، وهذه الآية اختلفوا في نسخهما، وإلا هي كلها محكم كما ذكرت عائشة ذلك رضي الله عنها. الله رب العالمين في سياق الكلام عن تحريف اليهود لحد الرجم قال ربنا سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، قسط ما يقول الشافعي والعدل وشريعة الله، إن الله يحب المقسطين. فقالوا البحث أين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بداية مخير بين الحكم وعدم الحكم؟ ركز منه لأنه قال فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، ثم بعد ذلك نسخ التخيير وصار ملزما بالحكم يقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. حكي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء ذكر مصنف أنهم قالوا هذا الأمر ناسخ لما تقدم من موضع التخيير، أنه كان مخير، كان مخير، فليس، قالوا إذا ماذا الذي يترتب؟ ليس للإمام ردهم إلى أحكامهم، وضع ليس للإمام ردهم إلى أحكامهم. وقد روى أبو داود في السنن هذا عن ابن عباس، وهو قول عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي، وهو قول الشافعي في الأم، واضح، حيث ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا. ركز صورة مسألة يعني النبي صلى الله عليه وسلم والحكام من بعده، بداية الحاكم كان مخير، جيت يهودي ونصراني تنازعوا، الله قال خيرك ابتداء، قال إن شئت حكمت وإن شئت لم تحكم، لاحظت؟ طيب إن حكم لا تحكم إلا بالقسط، إلا بشريعة الرحمن، هي العدل، العدل لا يكون إلا بشريعة الله سبحانه وتعالى. قالوا بعد ذلك صار ليس للإمام رده، يعني يجب عليه الحكم. شفتوا الفرق؟ يعني الآن لو جاء يهودي أو نصراني يتحاكمان إلى شريعة الرب جل وعلا فإنه يجب على المسلم أن يحكم بينهم، هذا من حيث الجملة. وإن كان تنازعوا في بعض صور التحاكمات كالتحاكم في الخمر، أن تحاكموا له في الخمر أو تحاكموا له في الخنزير، مثلا اثنين دخلوا كل واحد يقول أنا عندي هذا سرق لي خنزيرا، بعض السلف يقول لا يحكم، بعض يقول يحكم في المال لا في العين، فيها تفصيل يعني في موضحها، لكن من حيث الجملة هذا القول فيه القول بالوجوب. وقال بعض أهل العلم أن الآيتان سواء آية التخير التي قيل فيها تخير أو غيرها والثانية قالوا كلاهما محكم، يعني ليس ثم نسخ ولا منسوخ. فربنا تبارك وتعالى ذكر التخير في موضع وسكت عنه في موضع آخر، والمعنى فاحكم بينه بما أنزل الله إن شئت، وأكد له قال ولا تتبع أهواءهم، واضح. فقالوا ليس ثم تناسخ ولا منسوخ، لذلك الفقهاء اختلفوا في العمل بهذه الآية. فمنهم من ذهب إلى أن الإمام مخير إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، قالوا مخير في الحكم بينهم إن جاءوا، وأما إذا لم يجئوا فلا حكم له عليهم. وبهذا قال مالك وتنص في المدونة رحمه الله تعالى، يراجع في المدونة له فصل طويل في هذا رحمة الله عليه، تكلم على أنه هو مخير في الحكم إن جاءوا، وأما إذا لم يجئوه فلا يحكم عليه. ومن من قال يجب عليه الحكم بينهم إن جاءوه، وأن التخير منسوخ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما هو نصه في الأم وهو رواه الإمام أحمد. ومنهم من قال يجب على الإمام الحكم بينهم وإن لم يترافعوا إليه. شوف القول هذا قول ثالث، وش يقول لك؟ يقول لك يجب على الإمام أن يحكم على أهل الذمة حتى إن لم يتحاكموا إلينا، واضح، حتى وإن لم يتحاكموا إلينا. واحتجوا بأنه تقطع يد الذمي إذا سرق بالإجماع، فكأن امرأة الآية الثانية ناسخة للتخيير والتقييد، واضح، ناسخة للتقييد والتخيير الوارد فيها، واضح. فهذا خلاصة ما في مسألة آية المائدة في موضع التخيير. إذن في خلاف في نسخه وعدم نسخه، وترتب على هذا ما ذكرنا. تعالوا نقرأ ما ذكر أبو عبيد. يقول أبو عبيد رحمه الله ذكر قول الحسن، قول إبراهيم النخعي والشعبي، قال إذا ارتفع أهل الكتاب هم جاءونا إلى حكام المسلمين، فإن شاء حاكم قاضيا حكم بينهم، وإن شاء عرض عنهم، فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله عز وجل، فلا يحكم بشرائعهم، يعني بمقتضى أنهم يؤمنون بها ونحو ذلك، لا يحكم بينهم في ذلك، هذا إذا جاءوا. طيب إن شاء حكم وإن شاء أعرض. شفت الإعراض هذا أنه لا يحكم عليهم، ماذا يصنع لهم؟ يردهم إلى شرائعهم، هو مخير إن شاء حكم بينهم الشريعة الإسلامية وهذا لا يحكم إلا بها، وإن شاء ردهم إلى أهل ذمتهم إلى حكامهم، قل روحوا للقساوسة وكذا يحكموا لكم، أنا لا أحكم لكم، على القول يعني بالتخير. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطال عطاء الخراساني بن عباس في قوله عز وجل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال نسخها قوله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هنا فيها إيش؟ ذكر الإلزام. قال أبو عبيد حدثنا هشيم خبرنا منصور عن الحكم عن المجاهد في قوله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قال نسخت ما قبلها فاحكم بينهم وأعرض عنهم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عكرمة فاحكم بينهم وأعرض عنهم، قال نسخها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قال بالرجم، هذا الذي أنزل الله في الكتابين كتابنا وكتابهم. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد لم ينسخ من المائدة إلا آيتين، قوله تعالى فاحكم بينهم وأعرض عنهم، نسخها قوله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، نسخها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. طبعا نحن نتكلم الآن عن آية التخير، واضح، نحن نتكلم الآن عن آية آية التخير. هو أشار إلى آية الثانية آية الشعائر، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهنا ذكر وإذا حللتم فاصطادوا، ذكر أن نسخ قوله تعالى فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لأن الآية فيها نهي عن أن يحل شعائر الله، نهى الله المؤمن أن يفعل كما يفعل المشركون عن الحديبية، وضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحلوا شعائر الله ومنعوا الهدي أن يبلغ محله وصدوهم عن بيت الحرام، فالله نهاهم عن ذلك سبحانه وتعالى. قالوا بعد ذلك نزل، يعني كان هناك بقاء الحرمة، يعني القتال في الشهر الحرام وغيره، فقال بعضهم ببقاء الحرمة يعني مطلقا ويمنع القتال، وهذا قول طاووس المجاهد، وبعضهم قالوا لا، قالوا هذا كان ونسخ، وضع أنه كان ممنوع ثم نسخ، واستدلوا بمن ما نسخ فقتلوا المشركين عيذ وجدهم. طبعا هذا بحث في باب الجهاد ليس بابه الذي معنا. طيب، قال أخبرنا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن بيان عن الشعبي، وضع عن بيان بن مشر الأحمسي عن الشعبي لم ينسخ من المال إلا قوله عز وجل تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني كان يشير لأن الآية التخير غير منسوخة، يعني محكمة، وأن التخير باقي. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت الحسن هل نسخ من الماء إذا شيء؟ قال لا. إذن هذا يؤكد أنه أي تخير قائمة. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال في الماء إذا 18 فريضة وليس فيها منسوخ، وهذا مهم جدا، 18 فريضة في أبواب مختلفة، المعاملات والعبادات والعقائد والمعابدات والمعاملات والأطعمة والذبائح والعلاقات وأبواب الجهاد وأبواب الحدود، أبواب كثيرة جدا في أحكام التعامل يعني. فأبو ميسر يقول فيها عمرو بن شرحبيل الكوفي أحد أصحاب عبد الله بن مسعود المختصين به يقول أنه فيها 18 فريضة. قال أبو عبيد رحمه الله فهذا ما جاء في نسخ حدود الزنا، واضح. وأما حدود القصص، طبعا هو أشار إلى الخلاف في نسخ آية التخير في قوله تبارك وتعالى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. طبعا هذه كما ذكرنا في الموادعين في أهل الذمة، هذه تتنزل عليهم. طيب، ثم قال وأما حدود القصاص فإنه شيما، أي حد القصاص. حدثنا أخبرنا داود بن بهند عن الشعبي في قوله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، قوله تبارك وتعالى وذا من القرآن المدني أول كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. هنا الله سبحانه أنزل في القصاص ماذا؟ آيتين، والله عز وجل أنزل في القصاص آيتين. عندي آية البقرة هذه أولهم حتى تفهموا المسألة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص أو القصاص في القتلى، وبعدين قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه الأولى. والثانية آية المائدة وكتبنا عليهم فيها، وإحداهما أخص من الأخرى، ولذلك نام بين الخلاف حتى تفهم. آية البقرة يقول ربنا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، قال الشعبي، والشعبي رحمه الله مرسيل حسن لا سيما في التفسير والمغازي لأنه كان يعلمها، وهذه أنواع المغازي تدخل حتى في المغازي لأنها أخبار بوقائع تدخل في أبواب السير، يعني الإخبار بوقائع مشتهرة في أسباب النزول، وإن كان مرسل لكن يقبل، ودائما هذا الإسناد يروى به تفسير داود بن أبي هند ومن أوثق الناس بالشعبي رحمة الله عليهم، هو وإسماعيل بن أبي خالد عن خاصة الشعبي رحمة الله عليهم أجمعين. قال كان بين حيين من حي العرب قتال، وكان لأحد الحيين تفضل على الأخرى، فقال نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة منا الرجل منكم، أو فنزلت هذه الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباءوا، وضع أمرهم أن يتباءوا. يعني أنهم يتساووا في الحكم. قال هكذا قال شلم، وهي في العربية يتباووا، مثال يتباؤوا. نعم، قلبت الواو همزة تخفيفا يعني، أو لاجتماع المثيلين استثقالا لهما. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس قوله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله عز وجل النفس بالنفس، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونساؤهم، في النفس وفيما دون النفس متساويين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. واضح، رجالهم ونساؤهم، وهذا هو الأصل. الأصل هو تكافؤ الذمم في هذا الباب. لذلك آية البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، آية البقرة فيها خصوص، واضح، وآية المائدة فيش فيها عموم. طبعا في محل اتفاق وفي محل خلاف. هنا هنا أبو عبيد يشير إلى أنهم ساووا في النفوس كلها في الأحرار. شوف القيد اللي قيد به، لماذا؟ لأنه في خلاف في الحر بالعبد، فمن رأى، ركز معي ليه، أن آية البقرة خاصة الحر بالحر والعبد بالعبد، وأنها خصصت عموم النفس بالنفس، لأن النفس بالنفس يدخل الحر والعبد هذا عام، فجاءت آية البقرة فخصت النفس بالنفس، يعني يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد، فلا يقتل الحر بالعبد. حينئذ عموم اللي في المائدة خصص بالبقرة، وهذا ماذا جمعنا العلم. ومنهم من عمل بآية المائدة فأوجبوا قتل الحر بالعبد، إذا نعمل بعموم آية المائدة النفس بالنفس، فأوجبوا قتل الحر بالعبد. لذلك اختلفوا هل هي محكمة أو منسوخة أو مخصوصة ببعض الأحوال، هذا وجه الخلاف. فأبو عبيد رحمه الله هو دقة الفقهاء كلام العلماء دقيق، يقول فجعل الأحرار، هو الكلام بالأحرار، فالأحرار يتساوون رجال النساء كلهم سوا يتساوون، يعني لو رجل قتل امرأة يقتل بها ولو زوجته بالإجماع، لو قتل عمدا يقتل بها. فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم، يقول في العمد رجال ونساء في النفس وفيما دون النفس متساوين فيما بينهم في العمد في النفس وفيما دون النفس متساوين في العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساءهم. قال أبو عبيد يذهب ابن عباس فيما نرى إلى أن الآية التي في المائدة النفس بالنفس ليست بناسخة للتي في البقرة الحر بالحر والعبد بالعبد، ولا هي خلافها، يعني لا تخالف من باب التناسخ، ولكنهما جميعا محكمتان، إلا أنه رأى أن التي في المائدة، وركز منه، إلا أنه رأى التي في المائدة كالمفسرة للتي في البقرة، فتأول أن قول النفس بالنفس إنما هو على أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد، وأنهم يتكافؤون دماؤهم ذكورا كانوا أم إناثا، وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم دون الأحرار تتكافؤ دماؤهم ذكورا كانوا أم إناثا، وأنه لا قصاص المماليكي على الأحرار في شيء من ذلك من نفس ولا ما دونها، لقوله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد. قال وهذا قول مالك بن أنس. وأهل الحجاز لا يرون أن يقتص من الحر للمملوك في نفس ولا غيرها، وقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ومذهب الإمام الشافعي أيضا، ومذهب الليث بن سعد، وذهب إليه من التابعين عطاء والحسن البصري وعكرمة، لأنهم قالوا لا يقتل أو لا يختص للحر من العبد في شيء. واضح. وهو قال أهل الحجاز يستثنى من سعيد بن المسيب، فإن سعيد بن المسيب ذهب إلى وجوب قتل الحر العبد، ومذهب الشعبي والنخعي وقتادة والثوري. واضح. ذهبوا إلى هذا. قال أبو عبيد رحمه الله وأما أهل العراق الذي سميناهم هؤلاء فيرون أن من رأى منهم أن آية الحر بالحر، يعني آية البقرة، والعبد بالعبد، أن الحر بالحر والعبد بالعبد منسوخة نسختها النفس بالنفس في قوله فيجعلون بين الأحرار والعبيد القصاص في النفس خاصة، ولا يرون فيما دون ذلك بينهم قصاص. ولذلك حينئذ هنا يرجع إلى شروط استيفاء القصاص. واضح. يعني متى يستوفى القصاص؟ يستوفى القصاص أو به يجب أن يكون تكليف مستحق له، يعني الذي لا يكون أهلا لأن يستوفي لأنه غير مكلف كالصغير المجنون لم يستوفه له، لا يستوفى له. واضح. ولذلك لنستوفي منه القصاص لا بد أن يبلغ مثلا الصغير والمجنون يعقل. واضح. وقد ثبت أن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قود حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر عليه. كذلك الشرط الثاني اتفاقهم، أي الأولياء المشتركين في القصص عليه، لا بد من اتفاقهم على الاستيفاء، لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه. واضح. فإذا اتفقوا على الاستيفاء فإنه يمضى القصص، لكن يكونوا بالغين، مقصود لي يعني أولياء المقتول، أولياء المقتول هؤلاء يجتمعوا ويكونوا بالغين عقلاء ويتفقوا على أنه يستوفى القصص. واضح. ويرك الحسن بن علي قتل ابن ملجم لما قتل علي رضي الله عنه، مع أنه علي كان له أولاد، والشافعي يسأل بشر المريزي الخبيث لماذا يعني الحسن بن علي، وأراد يتدارس مع الفقه إيش العلة أن الحسن بن علي قاتل ابن ملجم ولم يستشر أولاد علي الصغار، لم يستشر أولاده إنما هو قتل دون أن يرجع للأولياء، فقال بشر المريسي أخطأ الحسن، من ذلك اليوم هجره الشافعي، عارف أنه هذا وراء زندقة يعني. والعلة أنه أولاد علي رضي الله عنه كانوا صغارا فليسوا أهلا في يعني من جهة أن يستوفى أو أن يستشاروا في استيفاء القصص. ويشترطون ألا يسرف في القتل كما قال الله تبارك وتعالى. وضع كما قال الله تبارك وتعالى فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. طيب يبقى الآن النزاع إيش؟ النزاع في الحر والعبد. قال أبو عبيد والقول الذي نختاره في هذا ما قال أهل المدينة، يعني قول مالك وعمر بن عبد العزيز قبله في ماذا؟ في أنه ماذا؟ لا يستوفى لحر من عبد أو لعبد من حر، يعني عدم التكافؤ هنا. قولك الحر بالحر العبد بالعبد، طالع من جهتين أراد يحتج، أحدهما تأويل القرآن الذي فسره ابن عباس عند قول صحابي، والأخرى أنه قول يوافق بعضه بعضا ولا يختلف. وأما القول الآخر يعني القول الثاني قول أهل العراق فليس بمتفق من التنزيل، إنما هو على نسق واحد أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، فأخذ هؤلاء بأول الآية وهو قوله النفس بالنفس وتركوا ما وراء ذلك، وتركوا ما وراء ذلك. وهذا إشارة منه قوية، لأنه إذا قلنا الآية مخصوصة وضع في بعض الأحوال وهم يتكلمون فقط في جانب النفس، وضع يتكلمون في جانب النفس وما بعدها من ذكر النفس لا يسوون بينهم، وهذا التناقض، يعني مثلا لا يسوون بينهم في العين بالعين والأنف بالأنف، وإنما يأخذون بأول الآية. لذلك الصواب أن تكون آية المائدة مفسرة لآية البقرة كما ذكر أبو عبيد رحمه الله في هذا، لأن القول الأول ليس فيه تناقض. وكذلك في السنة حديث من حديث عمر بن شعيب بن أبي جدي أن أبو بكر عمر كان لا يقتلان الحر بقتل العبد، وهذا روى ابن أبي شيبة في المصنف، وروى عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد، واضح. وهذا علي جمهور أهل العلم، حكي عن جمهور أهل العلم أن مذاب أن الحر لا يقتل بعبد. لكن التكافؤ في الـ في الـ في الـ في الحرية لا في الجنس، يعني الآن لو قتل رجل امرأة يقتل بها، وضع. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر بن حزم، أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبي عن جده، في كتاب عمر بن حزم كتب إلى أهل اليمن أنه يقتل الرجل بالمرأة، وضع. وروي أن عمر قتل 3 نفر بامرأة قادهم بها، وضع. والشافعي حكى على هذا الإجماع كابن المنذر غير واحد، فهذه مسألة مهمة ينتبه لها. فأبو عبيد يقول أخذوا بأول الآية وقولوا نفس بنفس تركوا ما وراء ذلك، وليس لأحد أن يفرق بين ما جمع الله فيأخذ ببعض دون بعض إلا أن يفرق بين ذلك كتاب وسنة يدل على التفريق، فهذا ما في النسخ من حدود القرآن. ولذلك الصواب كما ذكر رحمه الله ما عليه أهل المدينة. يقول العبد مهما كان دينه سواء، الكلام في المسلمين، وضع الكلام في المسلمين، مسلمين معضهم مع بعض، وليس العبيد لهم المجوس واليهود النصارى، الكلام في المسلمين. ولذلك شروط الإسلام يعني لأنه قال يا أيها الذين آمنوا. طيب نكمل. قال رحمه الله فهذا ما نسخ من حدود القرآن، وأما ما نسخ من حدود السنة، يعني حدود جاءت في السنة نسخت، يعني ذكر أنها نسخت. قال فإنه شيء من حدثنا، قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وحميد قال حدثنا أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، واضح، يعني أصابهم الجوى ومرض استوخموها، صبر وخم، يعني لم يقدروا على جو المدينة كأنهم كانوا من أهل البادية وهكذا، فلم يطيقوا جو المدينة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا ومالوا على الرعاء الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام واستاقوا ذودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بأذارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل وقيل سمر أعينهم وتركوا بالحرة حتى ماتوا، يعني يسألون الماء ويعطونه. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر الحميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال أبو عبيد حدثنا مالك بن أنس مالك بن إسماعيل عفوا عن زهير بن معاوية عن سماك بن حرب بن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا أنه قال وسمر أعينهم. قال والمحفوظ عندنا اللام. قال أبو عبيد وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام. ومن ذهب إلى هذا ابن سيرين رحمه الله ذهب لأن هذا قبل أن تحد الحدود. وضع. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن قتادة عن ابن سيرين قال كان أمر العرانيين قبل أن تنزل الحدود اللي هو الحد هنا حد الردة هذا الظاهر المرتد والمرتد يقتل ولا يفعل به هذا التقطيع نحوه. هذا جواب ابن سيرين. لكن الجواب الذي هو أحسن قاله أبو قلابة واستحسنه الأثرم وغيره من العلم وهو دال على هذا بسياق القصة أن هؤلاء فعل بهم الذي فعل لأنهم محاربون. فعندي مرتد نوعان مرتد لا يحارب هذا حده الاستجابة أو القتل تمام وعندي مرتد ارتد عن الدين وحارب المسلمين. في بعض التفسيرات الأثر أنهم هم فعلوا كما قال الحسن يعني فيما جاء هم فعلوا بالراعي أو بالرعاة ذلك قطعوا إيديهم وجعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل به مثل ما فعل مثل ما فعلوا. وهذا جواب أحسن أن يقال أن هذا في المرتد المحارب إذا وحارب وقتل ودمر وكذا فإنه يفعل به هذا مثل الذي فعل إذا ثبت عنه جرائم بعينها وإثخان في المسلمين بنوع من التمثيل والمثلة فيقتص منه. هذه مسألة مهمة جدا إذا ظفر به فإنه يقتص منه إذا كان قد ثبت في حقه أنه فعل جرائم بعينه في ناس معينة. ولذلك لما كان حسن البصري يحدث أنس بن مالك حدث بهذا الحجاج الحسن البصري بين لأنس أنه الحجاج ينزل هذا في المسلمين. الحجاج كان متكيف على هذا الحديث لأنه رجل مجرم ومبير فقال الحسن البصري أن هذا كان بكف مشركين وهذا الحجاج يفعل ذلك بالمسلمين والله المستعان. وضح. فبين أن بين له الحال الحسن أنه لا يحدث بهذا الحجاج ثم لأكد لك أنهم فعلوا ذلك بالراعي أنه لما سمل أعينهم قال ثم لم يحسمهم يعني لم يقتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت فأحسن قتل. لماذا؟ لأنهم فعلوا كذلك بالراعي. حينئذ آية الحرابة في سورة المائدة سيتكلم عليها إذا قلنا هؤلاء نزلت إذا قلنا هؤلاء سببها فإنها نزلت في أهل الكفر والردة. وضع أن نزلت في أهل الكفر والردة وهذا ذهب إليه قتادة لأنه أحد رواة حديث أنس السابق بعدما رواه قال وبلغنا يقول قتادة أن هذه الآية نزلت فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الآية هذه نزلت في أهل الشرك. ومن من قال ذلك الحسن البصري كما قلنا في تنبيه أنس بن مالك لفعل الحجاج والضحاك وعطاء والزهري أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك يعني في المرتد المحارب. ومنهم من ذهب أنها نزلت في المحارب من أهل الإسلام يعني أهل القبلة في من خرج من عن المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق وهذا يسموه في كتب الفقه حد المحارب يسموه في كتب الفقه حد المحارب وسيتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى. لكن الذي جرى به عمل المسلمين أن هذا الحد موجود في المسلمين كما ذكر إسماعيل القاضي رحمه الله في أحكام القرآن أن هذا الحد موجود في المسلمين موجود في المسلمين شيء اسمه حد الحرابة ينزلوا على المسلم بغض النظر عن سبب نزول الآية لكن موجود هذا في أهلي في أهل الإسلام من يطبق عليه حد الحرابة. طيب، قال رحمه الله: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث بهذا الحديث، إلا أنه جعله من بني سليم. قال: ثم نزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، ومن عقل كما ثبت في صحيح البخاري، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينذر من الأرض. طيب، قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ابن عباس قال: من شهر السلاح وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. قال ثم قال: أو ينفى من الأرض. قال: أن يغربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار حرب، أو قال دار الشرك. هنا جملة مسائل في هذا الأثر، ركز معي جدا. أولا، قلنا الآية بعض ذهب بحسب سبب النزول المباشر أن في أهل الشرك في المرتد المحارب، إذا هو فعل هذه الأفعال فيقتص منه، والردة لا تسقط القصص ولا حقوق العباد لا تسقطها، القذف ونحو ذلك، إلا يعني ما كان حصل في كفره فهذا بحث آخر. لكن في مسألة أخرى في باب القتل فإنه يفعل به من باب القصص، يجوز ذلك على استثناءات عند أهل العلم، فهل العلم يستثنون في العقوبة بالمثل ألوانا من العذاب لا تفعل، وإنما يحسن بالسيف، منها الحرق، فالحرق لا يستوفى به بالقصص، وهذا بإجماع من تقدم، وأنه كان له وجه ثم ترك، وجه مطروق ترك هذا الوجه. وذكر الطبري يعني في تهذيب الآثار أنه بعض كان يذهب إلى قول أبي بكر في ذاك السلمي، فجاء السلمي، لكن لا يثبت إسناده، وضع أنه حرق أبي بكر. والصعين والتحرك لكل المتاع، وهذا إذا كان من باب الإثخان فيهم ما قطعتم من لينا وهكذا، لكن الجزاء بالحرق فهذا لا يفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا خالقها، أو لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومعروف فعل علي رضي الله عنه الزنادقة، ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولو كان من جهة القصص. الأمر الثاني، من قتل شخصا بالفاحشة فإنه لا تفعل به الفاحشة إجماعا، وإنما يحسن بالسيف، فهاتان صورتان مستثنيتان من العقوبة بالمثل، هاتان صورتان تستثنى من جملة العقوبة بالمثل. تنبيه: الكافر الذي يقتل في المسلمين ثم يقبض هذا أسير، والأسير لا يقتص منه بنوع العقوبة الخاصة، وإنما إما منا وإما فداء وإما يقتل، هذه الثلاث، يقتل بالسيف وضع. فلذلك يتبين لك غلط الجهلة في الخلط بين حكم القصاص وحكم الأسر. لما أحرقوا من أحرقوا، أول غلط أصل التحريق، وسيدان بعون آية طريقة الظاهرية أنه من قال ذلك ومن عاقب مثلي ما عوقب به، فإن عاقبتم فعاقب مثلي، هذه أدلة عامة، هذه أجيب ما يفسرها بالسنن والآثار وكلام أهل العلم، وإلا هذه لو كيف تخرج من منفعة بشخص فاحشة؟ كيف تستثنى؟ الناس استثنيها إلا وجه عند الشافعية وقالوا بطريقة أخرى. وجه الشافعية نقولوا الشافعية من تسميم متأخرين، وإلا من تقدم كلام دائما المتقدمين منهم رحمة الله عليه الشافعي والمزني والبويطي محقق المذهب يرجعون هذا للسيف، لأنه في مسألة بيشتفهم في القصاص، القصاص القتل بالمثل، هذا الأصل اللي عليه الحديث خلاف أبي حنيفة. يعني لو أن شخصا خنق شخصا قتل خنقا، لو أن شخصا رد أي ضرب شخصا بحجر حتى قتله ضرب بالحجر حتى يموت، هذه السنة. خالف أبو حنيفة وقال كل شيء بالسيف. في صور في القصاص ترجع للسيف، من الحرق، من أحرق شخصا بعينه ينتبه قام بذلك وماذا قبل عليه البنزين وأحرقه، هل نمسكه ونحرقه؟ هذا البحث لا يفعل به. أما من كان أسيرا، هذا أسير أصلا وضع. ولذلك العموم المشركين إذا قاتلوا أهل الإسلام وحصل فيه إثخان، ممكن يقتل في المسلمين ناس وأفاضل وكذا، وبعدين لو تابوا خلاص. وهذا حصل من يعني قتلوا المسلمين، وحشي بن حرب وغير خالد بن الوليد، وصاروا بعد ذلك في دين الله أبطالا وأشاوسة يقتلون أعداء الله رب العالمين. فالمقصود أنه الآية لو قلنا في المرتد المحارب خلاص هذه بابها. طيب الآن تتنزل أيضا على أهل الإسلام، وهم كما قال ابن عباس من أشهر السلاح على المسلمين وقطع السبيل، وهذا بالاتفاق خارج مصر. لو واحد خرج خارج البلد وشهر السلاح وجعل يروع في الآمنين وقطع السبيل، هذا هو المحارب خارج البلد، اتفقوا على أنه يفعل به هذا الأمر ردا للإمام حتى يكون عبرة يعني. أما لو كان في مصر يعني في نفس البلد فاختلف أهل العلم، لو واحد شهر سلاحه في مصر وجعل يعني يقتل الناس وهكذا ويأخذ الأموال ويقطع السبل داخل مصر، هل هو مثل خارج مصر؟ أكثر أهل العلم يقولوا سواء، قل سواء كان داخل مصر أو خارج مصر. وعلى الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يشترط أن تكون له شوكة، يعني جماعة معه قوة، لا يشترط لكي يفعل به حد العرضة وضع. بل لو أن شخصا أخذ شخصا إلى موضع غيلة يعني خدعه ومسكه وأخذه لموضع، فإنه يعد محاربا إذا كان يشهر السلاح. ومالك رحمه الله من أكثر الناس توسعا في هذا الباب، حتى أن مالك رحمه الله إمامنا رحمة الله عليه جعل، وهذا قول أصحابه، جعلوا من يسقي الناس المسكر ليأخذ ما معهم محاربا. لو واحد يسقي ناس مخدرات وكذا لكي يسرقهم عدوه محاربا. لذلك قاضي مالك يجتنب في الحرابة يجتنبوه في القحرابة، لأن مالك شديد في هذا الباب. ولا يشترط السيف، سيف يعني نوع من السلاح، بل أي شيء مؤذي. على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشترط شيء أن يكون عنده سلاح، سيف أو اليوم نقول مثلا بندقية، لا، بل لو حمل عصا وقطع الطريق أو لو كان بيدي هكذا بعضلاتي كان محاربا، كما لو أحمل ما حمل. فلا يشترط أن يكون معه نوع سلاح، المهم يكون قول ابن عباس من أشهر السلاح خرج مخرج الغالب. فلو أنه شخص يحمل حجارة يقطع الطريق بالحجارة أو يضرب الناس أو بأي شيء يعد من آل الحرابة. طيب ابن عباس يقول لك يرد إلى إمام المسلمين لأن الآية فيها أو على جهة النسق والتنويع. حصر الله تعالى العقوبات في أربع بلفظ أو، لذلك قال ابن عباس هنا الإمام مخير في صحيح تعليم النبي طلع قال مخير وهو الصواب، وذهب إليه الحسن وإبراهيم وابن نسير والضحاك وعطاء ومجاهد قالوا الإمام مخير وهو مذهب مالك أنه يخير. فإذا ما نوط من الأمر إلى اجتهاد الإمام لما يمسك المحارب، لكن وضع الإمام هذا يرد إليه الأمر، فإذا مسك المحاربة يجتهد قتل صلب قطع نفي وضع. الإمام يجتهد، ومنهم من قال بالتنويع لكن قال التنويع بحسب الجريمة، وهذا قول له حظ من النظر. قالوا أنه إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يوجدوا فيقام عليه الحد. وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الطبري البيهقي في المعرفة والآثار، معرفة السنة والآثار. وذهب إليه الحسن وقتادة والأوزاعي وابن جبير وقول الشافعي أحمد في الرواية، ذهبوا إلى أنه ماذا؟ إنه التنويع بحسب الجريمة. والقول الأول أن الإمام مخير، فما قولان؟ طيب قال رحمه الله هكذا حتى نكون فهمنا الصورة اللي هنتكلم فيها. قال رحمه الله حدثنا هشيم، سأتي إلى مسألة أنه ينفى إلى دار الشرك، سنأتي إلى مسألة خلافية. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا الليل عن مجاهد وعطاء وعبيدة عن إبراهيم وأبو حرة عن الحسن وجويبر عن ضحاك قالوا الإمام مخير. حسن كأنه عنده روايتين سبحان الله في المحارب، إن شاء قتل إمام، وإن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، أي ذاك شاء فعل، يعني هو حد رد إلى اجتهاد الحاكم. قال أبو عبيد حدثنا ابن معاوية الحجاج عطية العوفي عن ابن عباس إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال لم يقتل نفي. والقول الأول أصح من طريق العوفي. طريق الثاني يقول عن عمران بن حدين عن أبي مجلس مثل قول ابن عباس، حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران بن حدين عن أبي مجلس لاحق بن حميد السدوسي رحمه الله قال مثل قول ابن عباس هذا. إذا المسألة محل خلاف، هل هو مخير الإمام فيناط الأمر إليه، أو هو تنويع بحسب الجريمة؟ قولان لأهل العلم. تبقى مسألة أخرى وهي مسألة النفي، ما المقصود بالنفي؟ قيل النفي والسجن أو ينفى من الأرض يعني يسجن، وهذا يذهب إليه أهل الكوفة وفسر به الشافعي في الأم وضع ينسب للشافعي رحمه الله في القديم، لكن الشافعي في الأم فسر تفسير آخر قال أن يطلبوا فيمتنعوا فما تقدر عليهم وقيم عليهم حد. وذا بعض أهل العلم إلى أن ينفوا على ظاهرها، ينفوا من الأرض يعني من بلد إلى بلد وضع، ينفى من بلد إلى بلد، وهذا يروى عن مالك رحمه الله وهو الذي قاله ابن عباس، ويروى عن أنس بن مالك كما في تفسير الطبري والزهري وقتادة ومالك، فإنهم ذهبوا إلى أنه ينفى ثم اختلفوا هل ينفى إلى بلد الشرك. قال به أنس والزهري كما في تفسير الطبري قالوا ينفى إلى بلد الشرك، وقال ابن عباس معنا قرأناه الآن واضح أنه ينفى إلى بلد الشرك، كأنه ما في خير هذا. ولكن معناه والله أعلم، والذي يفسر الشاب في الأم أنه إذا وجب عليه الحد ولم يقدر عليه فلا يجوز للإمام أن يقره في البلاد، في بلاد الإسلام، أنه يحدث فتنة من غير إقامة حد، فيجب عليه طلبه. قالوا ولو تعزز في الجبال فإنه يطلبه حتى ماذا ينفى من الأرض، يعني يخرج بنفسه حتى ما يجد سبيلا يروح دار الشرك. واضح؟ فيكون هذا مبالغة وإمعان في عقوبته لإفساده في الأرض. أسأل الله السلامة والعافية. هذا ما جاء في مسألة الحدود، وسيذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بالشهادات، نتمه إن شاء الله في المجلس القادم يسر الله تعالى وعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.